الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ في تفسير شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله أحسن الكلام. كنا قد وقفنا على الآية 27 من سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فاللهم احفظ لنا شيخنا، واغفر له ولوالديه، ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله في هذه الآية رقم 27 تعريفا للفاسق، وزجر جماعتهم بصفاتهم الثلاث القبيحة والخسران، وهذه هي صفات الكفار لأن أضدادها من صفات المؤمنين، كما تبينها الآية رقم 20 و21 من سورة الرعد. ينقضون عهد الله. النقض في اللغة الفسخ وفك تركيب الحبل، فقد استعمل النقض بهذا المعنى في الآية 92 من سورة النحل، فشبهت عهود الله بالحبل، والحبل إذا فك تركيبه لا يصلح لأي فائدة، والمراد هنا الإنكار ومخالفة العهود الإلهية. والعهد في الأصل الحفاظ على الشيء والتوجه إليه وقتا فوقتا، فيكون فيه المعنى الزائد من الوعد، قاله الخازن. والوفاء يعني بالعهد. ما الفرق بين العهد وبين الوعد؟ يقولون: الوعد متعلق بالزمان، الوعد متعلق بالزمان، وعدته أي زمانا. وأما العهد فإنه لا يتعلق بالزمان، وإنما يتعلق بالعقود، هذا تفريق آخر. وأما على القول الخازن فإن العهد الحفاظ على الشيء والتوجه إليه وقتا فوقتا، الحفاظ على الشيء والمحافظة عليه وقتا بعد وقت. وأما الوعد فإنه يكون المحافظة على الشيء في أصل ابتدائه ثم ينقضي وقته. نعم. قال رحمه الله: والوفاء بالعهد واجب بالاتفاق. وقد تكررت مادة العهد في القرآن 46 مرة، وبصور ثلاث. نعم. الأولى أمر الله كما في الآية 26 بعد 100 من سورة البقرة. الثانية نهي الله كما في الآية 60 من سورة ياسين. الثالثة أوامر الله ونواهيه العامة فيما عداهما من المواضع. من بعد ميثاقه. ميثاق مأخوذ من الوثوق وهو التأكيد والتشديد. وقد تكررت كلمة الميثاق في القرآن 25 مرة، وتكررت مادة الوثوق 34 مرة. والميثاق في الأصل العهد المؤكد بالحلف. وبهذا المعنى ورد في الآية 63 من سورة البقرة، كما أطلق عليه الموثق في الآية 66 من سورة يوسف. وأكثر ما يستعمل بالمعنى المصدري، وهو المراد ها هنا أيضا. ميثاقه، الضمير راجع إلى الله تعالى أو إلى العهد. هذا والمواثيق المتعلقة ببني إسرائيل مذكورة في كل من الآية 63 من سورة البقرة، والآية 83 منها، والآية 84 منها، والآية 93 منها، وكذلك الآية 12 من سورة المائدة، والآية 70 منها. والمواثيق المتعلقة بالنصارى في الآية 14 من سورة المائدة، والمواثيق المتعلقة بالذين أوتوا الكتاب في الآية 87 بعد 100 من سورة آل عمران. والمتعلقة بالأنبياء عليهم السلام في الآية 81 من سورة آل عمران، والآية 7 من سورة الأحزاب، والمواثيق بين العباد مذكورة في كل من الآية 66 من سورة يوسف، والآية 90 من سورة النساء، والآية 92 منها، والآية 72 من سورة الأنفال، والآية 21 من سورة النساء. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي: فائدة، قد تعددت الأقوال في المراد بعهد الله، منها الأول المراد به أمر الله تعالى للعباد بالإطاعة ونهيهم عن المعاصي التي بينها الله تعالى في كتبه أو بألسنة الأنبياء أو على ألسنة الله. نعم. أو على ألسنة الله. أحسن عليك. نعم، أمر الله تعالى للعباد بالإطاعة، بالطاعة أحسن، لأنه مكتوب بالطاعة في أصل اللغة. نعم، أحسن عليكم. الثاني المراد به الحجج والدلائل التي أقامها الله على التوحيد ومنح العقل للعباد ليتفكروا فيها، فنقض العهد عدم التفكر في هذه الدلائل. الثالث المراد به العهد الذي ذكره الله في الآية 72 من سورة الأعراف، فتعم الآية المشركين والكافرين والمنافقين على الأقوال الثلاثة. الرابع المراد به العهد الذي أخذه الله تعالى من اليهود في التوراة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهاره للناس، لكنهم كتموا الحق. فعلى هذا القول الآية تتعلق باليهود خاصة، والأولى أن تكون الآية عامة لكل من الكافرين والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين الذين نقضوا عهود الله ومواثيقه بوجه من الوجوه. وقد وثق الله تعالى هذه العهود بالدلائل العقلية وإرسال الرسول والقرآن، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. القطع يقابل الوصل. إذا نظرنا إلى السياق: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إذا نظرنا إلى السياق نحس أن الراجح هو الوجه الرابع، وإذا نظرنا إلى السباق ندرك أن الآية أن الميثاق عام في الكفار والمنافقين والمشركين، ويدخل في ذلك أهل الكتاب. نعم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. القطع يقابل الوصل، والقطع يقال لنقض الشيء على قطعتين أو بتر الشيء من الآخر، واستعملت الكلمة بهذا المعنى كثيرا، وقد ترد بمعنى الهلاك كما في الآية 27 بعد 100 من سورة آل عمران، وقد تأتي بقطع المسافة على الأرض كما في الآية 21 من سورة بعد 100 من سورة التوبة، والآية 31 من سورة الرعد، وقد تأتي بمعنى قطع العلاقة كما في الآية 66 بعد 100 من سورة البقرة، وقد تأتي بمعنى الجرح كما في الآية 31 من سورة يوسف، وقد تأتي بمعنى منع النسل كما في الآية 29 من سورة العنكبوت، وقد تأتي بمعنى الاستئصال كما في الآية 7 من سورة الأنفال، وتأتي بمعنى التقسيم والتوزيع كما في الآية 60 بعد 100 من سورة الأعراف، وبمعنى الخنق كما في الآية 15 من سورة الحج على قول، وبمعنى الحكم كما في الآية 32 من سورة النمل. أن يوصل بدل من الضمير في به بتأويل المصدر والمعنى، والمعنى ما أمر الله بوصله. قال الشربيني والقرطبي: المراد به كل خطيئة أو معصية تسبب سخط الله تعالى وغضبه، من قطع الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين، والتفريق بين الإيمان بالرسل والكتب المنزلة، والتفريق بين القرآن والسنة بأن يقبل القرآن ويرد الأحاديث، وكذلك التفريق بين الأحكام الشرعية بقبول بعضها ورد بعضها، وكل عمل يتضمن ترك الخير أو الشرك. وهذه الأشياء كلها تقطع الوصلة بين العبد وبين الله تعالى. يعني قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، فيكون المعنى: ويقطعون ما أمر الله بوصله، ما أمر الله بوصله، لكن التعبير به أن يوصل هذا أبلغ، أي مهما دق ما أمر الله به فينبغي وصله ولا يجوز قطعه، ومهما كان أمر الله جل وعلا فينبغي عمله ولا يجوز تركه. نعم. أحسن إليكم. ما أمر الله وإنما زيد هذا القيد لإخراج الوصلة التي نهى الله عنها كموالاة المشركين والمنافقين وهجر الفاسقين والمبتدعين يوصل. قد تكررت مادة الوصل في القرآن 22 مرة، وقد تأتي بمعنى الوصول إلى الشيء كما في الآية 70. التفسير كذلك تقديم أن يوصل على تقديم ما أمر الله، ولا في الآية ليس كذلك. فهذه الجملة من سورة النمل نقطة، وبعدين ما أمر الله به إلى كلمة والمبتدعين، هذه تقدم تجعل عند كلمة النمل من سورة النمل، ثم بعد هذه الجملة بعد كلمة المبتدعين أن يوصل ثم يفسر. واضح؟ نعم. يعني يصير العبارة وهذه الأشياء كلها تقطع الوصلة بين العبد وبين الله تعالى، ثم من أول السطر يوصل قد تكررت مادة الوصل في جملة ما أمر الله وين حدث. هاي تقدم إلى بعد كلمة كما في الآية رقم 32 من سورة النمل. نعم. يعني قبل عبارة أن يوصل. أيوه بالضبط، قبل عبارة أن يوصل. نعم. أحسن. أن يوصل قد تكررت مادة الوصل في القرآن 22 مرة، قد تأتي بمعنى الوصول إلى الشيء كما في الآية 70 من سورة هود، وقد تأتي بمعنى العهد كما في الآية 90 من سورة النساء، وقد تأتي بمعنى رعاية الجمع والوصل كما في هذه الآية آية 27. يكفي مرة واحدة كما في هذه الآية. نعم. أحسن عليك. ويفسدون في الأرض، تقدم تحقيق كلمة الفساد. قال القرطبي المراد منه العبادة لغير الله والظلم في الأمور بسبب اتباع الشهوات. ويقول الخازن والشربيني المراد به المعاصي وازدراء الحق ومنع الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعد فيه النسفي قطع الطريق أيضا، فعلم أن هذه الكلمة عامة لتناسب التي قبلها فيدخل فيها الاعتراض على القرآن. ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، هما الفائدة الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض صوره متنوعة، من أعظم الإفساد في الأرض الشرك، ومن أعظم الإفساد في الأرض البدع. والعجيب أن الناس لا ينتبهون أن هذين النوعين من الإفساد الشرك والبدع لهما تأثير على فساد الأرض، سواء من حيث ما يدخل فيها أو من حيث ما يخرج منها. ومن الإفساد في الأرض قطع الرحم، ومن الإفساد في الأرض قطع الطريق ونحو ذلك، من الإفساد في الأرض إقامة الحروب، من الإفساد في الأرض إقامة النزغات بين الناس حتى يتقاتل. نعم. قال رحمه الله ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، هما الفائدة الأولى في هذه الأفعال الثلاثة المذكورة في الآية تطور من الأدنى إلى الأعلى. الأول نقض الحبل وفك تركيبه فيمكن غزله مرة ثانية. الثاني قطع الحبل فلا يمكن وصله إلا بالوصل العارضي. والثالث الفساد فيفسد الشيء ولا يبقى له أي فائدة. الفائدة الثانية في هذه الصفات احتمالان. الأول أن المعاصي على درجات مختلفة وأنواع متفاوتة. فالأول المعاصي التي تتعلق بها عهود الله تعالى، والثاني المعاصي التي فيها من معنى قطع الوصل، والثالث المعاصي التي تسبب فساد نظام العالم. وقد سبقت الأمثلة لكل منها. أما الاحتمال الثاني ف فلا تخلو معصية من هذه الصفات الثلاث، ففي كل معصية نقض العهد وقطع الوصل والفساد. فلذا ذكرت الأفضل ففي كل معصية نقض للعهد وقطع للوصل والفساد. نعم، قطع للوصل وللفساد. نعم، الشيخ كاتب هكذا، المترجم ما كتب هكذا. نعم، ففي كل معصية نقض للعهد وقطع للوصل وفساد وللفساد. قطع للوصل وإظهار للفساد، وإظهار للفساد. نعم، فإذا ذكرت هذه الصفات الثلاثة، ذكرت بهذا الترتيب في الآية 25 من سورة الرعد أيضا، أولئك هم الخاسرون. تخويف مرتب على الصفات الثلاثة، والخسران في الأصل النقصان سواء كان في الوزن أو غيره. وبهذا المعنى قد ذكر في الآية الثالثة من سورة المطففين، قال البقاعي رحمه الله في نظم الدرر: الخاسر هو الذي يملك رأس المال للربح لكنه يخسر من سوء التدبير. ويقول الرازي: الخاسر هو الذي يعمل عملا لا يثاب عليه. قال القرطبي رحمه الله: الخاسر هو الذي نقص حظه في الفوز والفلاح. كما يطلق الخسران على الهلاك والضلالة، وقد ورد بهذا المعنى في الآية 78 من سورة المؤمن، وفي الآية 85 منها. يعني هذه فائدة لطيفة، إذا فهمنا أن معنى الخاسر هو من ملك رأس المال لكنه ينقصها بسوء تدبير أو يخسر منها بسوء تصرفه، فماذا نستفيد من هذه العبارة؟ نستفيد من هذه العبارة أن الله جل وعلا جعل للعباد ما به لا يخسرون، فجعل لهم رأس المال، جعل له العقل، جعل له السمع، جعل له البصر. طيب فإذا خسر معناها من سوء تدبير، من سوء عمل، من عدم استخدامه لما أعطي من رأس المال، هذا معناه. ولهذا قال بعض السلف: من غلبت أحاده عشراته فهو الخاسر. يعني الذنب السيئة بالسيئة والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، ثم مع ذلك تخسر، معناه ما في حسن تدبير. نعم، قال رحمه الله: ولننوه هنا على فائدتين اثنتين تتعلقان بالموضوع، وهما: الفائدة الأولى، قد ذكرت الأسباب الثلاثة للخسران في الآية، قد ذكرت الأسباب الثلاثة للخسران في الآية، وله أسباب أخرى أيضا منها غير الثلاثة التي ذكرناها آنفا، وهي كالآتي: الرابع موالاة الشيطان كما في الآية 19 بعد المئة من سورة النساء، الخامس التكذيب بلقاء الله كما في الآية 31 من سورة الأنعام، السادس قتل الأولاد كما في الآية 41 بعد المئة من سورة الأنعام، السابع الارتداد كما في الآية 11 من سورة الحج، والآية 49 بعد المئة من سورة آل عمران، الثامن الكفر بكتاب الله كما في الآية 21 بعد المئة من سورة البقرة، التاسع الكفر بالله تعالى كما في الآية 52 من سورة العنكبوت، العاشر حزب الشيطان كما في الآية 19 من سورة المجادلة، الحادي عشر قبول الدين غير الإسلام كما في الآية 85 من سورة آل عمران، الثاني عشر قتل المؤمن عمدا كما في الآية 30 من سورة المائدة، الثالث عشر الحرمان من مغفرة الله ورحمته كما في الآية 49 بعد المئة من سورة الأعراف، الرابع عشر التكذيب بالآيات كما في الآية 95 من سورة يونس، الخامس عشر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية 92 من سورة الأعراف، السادس عشر إشراك بالله تعالى كما في الآية 65 من سورة الزمر، السابع عشر سوء الظن بالرب سبحانه كما في الآية الثالثة والعشرين من سورة حميم السجدة، وفي قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إشارة إلى هذه الأسباب كلها. الفائدة الثانية، الصفات الثلاثة المذكورة في الآية جامعة لهذه الأسباب كلها، ولهذا قد خصت الصفات الثلاثة هذه الصفات الثلاثة تقديم اسم الإشارة من بين الأسباب فذكرت في الآية. ولما كانت هذه صفات الكافرين لأنهم هم الضالون بالمعنى الكامل، والمراد بالخسران ها هنا الخسران الكامل، فلأجل هذا حصر أولئك بضمير الفصل وتعريف المبتدأ والخبر، فعلم أن المؤمن العاصي يطرأ عليه بعض الخسران، لكن الخسران التام خاص بالكافر. هذه فائدة يعني استنبطها من الناحية البلاغية. أولئك المشار إليهم اسم إشارة، واسماء الإشارة معارف باتفاق اللغويين، والخاسرون خبره معرفة، والقاعدة أن المبتدأ والخبر إذا كان المبتدأ والخبر معرفة فالإتيان بضمير الفصل بينهما يفيد الحصر، فلما قال أولئك هم الخاسرون معناه أن غيرهم لا يكون خاسرا مثلهم، أن غيرهم لا يكون خاسرا مثلهم. فإن قال قائل فإن المؤمن قد يخسر ويدخل النار، لكن خسارته ليست كخسارة هؤلاء. هذه فائدة من ناحية البلاغية. لما تقول زيد العالم أفدت الخبر، لكن لما تقول زيد هو العالم أفدت الحصر، كأن غيره وإن كان عنده علم لكن لا يبلغ مبلغ زيد. نعم. يعني يعمل العمل العبادي هو مشرك، يعمل العمل العبادي وهو مبتدع، كيف يثاب عليه؟ نعم. نعم. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال الشيخ رحمه الله ربط الآية بما قبلها. الوجه الأول أن في الآية السالفة ذكرت صفات الكافرين وأحوالهم، والآن يعنفهم الله ويكبتهم على الكفر مع توفر أدلة الإيمان. الوجه الثاني قد أثبت التوحيد والرسالة فيما قبل وتوسط التخويف والبشارة والسؤال والجواب، ومنها هنا الرجوع إلى المقصد الأول الذي هو إثبات التوحيد ببيان الإنعامات الأربعة العامة المتعلقة بالإنسان. وقد ذكر في هذه الآية الإنعام الأول الذي هو الحياة للإنسان. كيف لاستفهام الحالة، وقد تكررت الكلمة هذه في القرآن 83 مرة ولمعان مختلفة، قد تأتي بمعنى الزجر والإنكار كما في هذه الآية، وفي الآية 86 من سورة آل عمران، وقد تأتي بمعنى الإقرار كما في الآيات 17 18 19 20 من سورة الغاشية، وأكثر ما تستعمل بالمعنى المصدري للكيفية كما نرى ذلك في الآية 29 بعد 100 من سورة الأعراف. وفي الآية يعني أصل كلمة كيف هو أداة استفهام عن الحال، أداة استفهام عن الحال، كيف هو أي كيف حاله، هذا المقصود، لكنه قد يستخدم بمعنى المصدري وهي الكيفية. ها؟ لو قال لك قائل كيف خلق الله الإنسان، فهنا ليس السؤال عن الحال وإنما السؤال عن الكيفية، كيف ما كيفية خلق الإنسان. نعم. قال رحمه الله وفي الآية 14 من سورة يونس، وقال بعض العلماء إنها تتضمن معنى التعجب إذا كانت من قبل العبد، وإذا كانت من الله تعالى ففيها معنى التعجيب أي الإلقاء في العجب. وحاصل الآية أن كفركم مع وجود هذه النعم الظاهرة المذكورة بعدها في الآية لأمر عجيب، لأمر أعجب. كيف تكفرون بالله؟ أي اعجبوا من حالكم مع ظهور دلائل التوحيد تشركون بالله عز وجل، يخلقكم يرزقكم تعبدون غيره، تدعون أنكم مملوكون ثم تتوجهون إلى مملوك مثلكم، كيف هذا؟ كان العاقل عليه أن يتوجه إلى من يملكه لا إلى مملوك مثله. لذلك أكثر شرك العالمين في التوجه إلى المخلوقين. نعم. قال رحمه الله في تفسير قوله تكفرون بالله، قال القرطبي معنى الآية كيف تكفرون بوجود الله تعالى وتعبدون غيره، إشارة إلى أن الخطاب لعموم الكفار سواء أكانوا كافرين أم مشركين أم أهل الكتاب. الصواب أن قول القرطبي فيه نظر، لأنهم ما كانوا يكفرون بوجود الله، وإنما كان كفرهم في إفراد الله بالعباد. فمعنى كيف تكفرون بالله أي كيف لا تعبدون الله على وجه الإفراد، وكنتم أمواتا فأحياكم بمفرده ثم يميتكم بمفرده ثم يحييكم بمفرده ثم إليه ترجعون بقدرته وحده، فكيف تشركون؟ المشرك لماذا سمي مشركا؟ لأنه لا ينكر وجود الله أصلا. المشرك لماذا سمي مشرك؟ لأنه ما يشرك وجود الله. حتى فرعون الطاغية اللي ادعى أنه رب أهل مصر ربكم الأعلى، هو ما أنكر وجود الله عز وجل. قال ما علمت لكم من إله غيري، أي من معبود غيري في الأرض. قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى، إلى معبود موسى. ما قال ما فيه فرق ترى بين المسائل هذه. هذا مثل واحد يقول أنا ما أؤمن بالله إلا تخليني أشوف الله، هذا معنى قول فرعون تكبر والتجبر، هذا وجه قوله، فينبغي أن ننتبه. نعم. وكنتم أمواتا، الواو للحال، أموات جمع ميت. نعم بالتخفيف، بالتخفيف والتشديد وكلا الوجهين جائز. جمع ميت وجمع ميت، تقول أموات وميت وأموات وميت، لكن متى نقول ميت ومتى نقول ميت؟ الصواب أن الميت إنما يكون أكثر ما يطلق على غير الآدميين، وميت يطلق على الآدميين. وقال بعضهم أن الميت وصف والميت خبر، لكن المعاني هذه متداخلة. نعم. لذلك جاء في الحديث وإن كان في سنده ما قال أسألك ميتة سوية، وضبطها بعضهم ميتة سوية، لكن هذا خطأ، هي ميتة. نعم. قال رحمه الله وقد تكررت مادة الموت في القرآن الكريم 199 مرة، 159 مرة. لأحد عشر معنى، الأول عدم السبقة كما في هذه الآية، الثاني بمعنى الموت العقابي ويمكن الحياة بعده كما في الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة. يعني كنتم أمواتا يعني عدم، هذا المعنى الأول، عدم السبقة بالوجود. نعم. الثالث الموت الإعجازي بطريق خرق العادة في الدنيا ولا يمكن بعده الحياة الدنيوية كما في الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة. الرابع موت الشهادة كما في الآية 43 بعد 100 من سورة آل عمران. الخامس أسباب الموت كما في الآية 17 من سورة إبراهيم. السادس بمعنى الجهل كما في الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام. السابع بمعنى عدم قوة الإنبات كما في الآية 49 من سورة الفرقان. الثامن عدم الإيمان كما في الآية 31 من سورة يونس. التاسع الموت التمثيلي كما في الآية 31 من سورة الروم. العاشر الحزن الكثير كما في الآية 17 من سورة إبراهيم بناء على التفسير. على أحد القولين في التفسير، على أحد التفاسير أحسن، سورة من سورة إبراهيم بناء على أحد أو بناء على قول. شيخ لعله يقصد تفسيره بناء على التفسير يعني تفسيرنا للآية. هذا يحتاج أن نتأكد دقيقة بس خلينا نشوف هني إيش قال الشيخ. العاشر أي سورة؟ إبراهيم. لا لا مكتوب بناء على أحد التفاسير. بناء فيو تفسير. عارف الشيخ طريقته عارفة ما يمكن يقول شيء. بناء على أحد التفاسير على قول في التفسير أحسن ترجمة كان. بناء على قول بس يكفي بناء على قولي. بس أنا الآن في عندي إشكال في سورة الروم الآية كم؟ 31 في قوله جل وعلا منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة. لا مو بهذه. أيوة 31 وين ذكر الموت؟ التاسع الموت التمثيلي كما في الآية 31 من سورة الروم صح؟ طيب ما في سورة الروم ذكر الموت؟ خلينا نشوف الشيخ. شوف في غلط في خطأ. الموت التمثيلي في سورة الروم الآية 52. شفت سبحان الله ما أدري شلون قلبي قرص. هي 52 فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء 52. شو تقول أبو عبد الله؟ هو في خطأ مثل ما قال الشيخ 31 و31. إيه كرر. نعم لا التفسير الأول لمعنى أموات عدما كنتم أمواتا أي عدما والعرب تطلق كلمة الميت على المعدوم. العرب تطلق كلمة الميت على المعدوم لذلك أول معنى ذكره الشيخ هو المعدوم. قال المعنى الأول عدم السبقة اللي هو العدم. فمعنى كنتم أمواتا أي كنتم عدما كما قال عز وجل في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هو العدم. نعم. قال رحمه الله الحادي عشر الموت الحقيقي وهو مفارقة الروح البدن. وهذا هو المعنى هاهنا. هذا وفي حقيقة الموت قولان. الأول الموت هو عدم الحياة مطلقا سواء كان فيه وصف الحياة الحسية أم لا كما في الآية 49 من سورة الفرقان وفي الآية 33 من سورة ياسين وفي الآية 11 من سورة قاف. وبهذا القول بينهما تقابل التضاد. الثاني الموت هو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا وعلى هذا القول بينهما تقابل عدم الملكة عدم الملكة. عدم الملكة تعرف هذه عدم الملك يعني شنو؟ عدم الملكة يعني الآن هذه قاعدة منطقية يعني ما يصير نقول عن الجدار أنه حي أو ميت. ليش؟ يقولون لأن الجدار ليس قابلا لملكة الاتصاف بهذه الصفة. طبعا هي قاعدة منطقية وإلا ربنا قادر أن يجعل الجدار حيا، فهمت علي؟ لكن يجوز عندهم أن يقال عن الإنسان أنه حي أو ميت. ليش؟ لقابليته للحياة والموت، هذا معنى كلامي هنا. نعم. أما القول الأول الحي والميت تقابل التضاد، ما معنى تقابل التضاد؟ يعني لابد من وجود أحد الوصفين. فلان الجدار، المناطق يقولون لا يجوز أن نقول الجدار حي أو ميت. ليش؟ لعدم الملكة. أما اللغويون والعرب قبل الإسلام وعرف الشارع أن الجدار لابد أن يسمى ميتا، لابد أن يسمى ميتا، لأن كل ما ليس حي فهو ميت. خلاص، هذه قاعدة عند العرب وقاعدة في لغة العرب وقاعدة في عرف الشارع. نعم. أيوة، هذا معنى تقابل التضاد، ما دام ليس بحي فلا بد أن يكون ميت، ما في طرف ثالث. نعم. فعلى القول الأول المراد بأموات هاهنا الأجسام الخالية عن الحياة الحسية كالعناصر والغذاء والنطفة والعلقة والمضغة، وعلى القول الثاني المراد به وجود النطفة في صلب الآباء وأرحام الأمهات. فعلى القول الأول أمواتا هو العدم كما تشير إليها الآية الرقم الآية الأولى من سورة الدهر، من سورة الدهر اللي هو الإنسان. نعم. وعلى القول الثاني الأموات هي الأشياء غير الحية. نعم. فأحياكم، والحياة ها هنا حياة حقيقية، وهو نفخ الروح في الجسد في رحم الأم، ويكون هذا تقريبا بعد 4 أشهر. وهذه الحياة طبعا الرحم، نفخ الروح في الجسد في رحم الأم يكون تقريبا بعد 4 أشهر، على قول من؟ على قول الجمهور، على قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين. وأما على حديث حذيفة وهو قول بعض العلماء أن نفخ الروح يكون في تمام 40 الأولى، في تمام 40 الأولى، يعني في ليلة 41 أو في ليلة 42. هذا محمد. بالضبط، بالضبط، حديث جاء عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه ينفخ فيه الروح في ليلة في تمام 40، ليلة 41 أو 42. فالأطباء كلهم يقولون أن بعد 40 ينتقل من مادة المضغة المخلقة إلى حي، إلى كائن حي. خلاص. نعم. يصير له قلب، ينبض إلى آخر. نعم. قال رحمه الله وهذه الحياة تكون في رحم الأم بعض الأوان، وتمتد بعد الولادة إلى الدنيا، والروح موجودة في الجسد حقيقة ويحس بكل الأحاسيس الحيوانية. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع، وهي على النحو الآتي. فائدة: قد تكررت مادة الحياة في القرآن 188 مرة. في القرآن تكررت في القرآن 188 مرة. نعم. بالنص. نعم. ولسبعة معان: الأول القوة العاقلة والعلم كما في الآية 22 من سورة الأنعام، الثاني بمعنى القوة النباتية كما في الآية 33 من سورة ياسين، الثالث الحياة الأخروية الأبدية كما في الآية 24 من سورة الفجر، الرابع عدم الحزن وحصول اللذات كما في الآية 54 من سورة البقرة على قول الإمام الراغب في المفردات، الخامس صفة لله سبحانه وتعالى، والصفة هذه حقيقية عند أهل الحق من غير تشبيه أو تمثيل أو تأويل أو تحريف كما في الآية 55 من سورة البقرة، والآية 2 من سورة آل عمران، والآية 58 من سورة الفرقان، السادس بمعنى الحياة الحكمية البرزخية في القبر كما في الآية 54 من سورة البقرة، وفي الآية 69 من سورة آل عمران. بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآن بل أحياء عن الشهداء في البقرة وفي آل عمران، هذه أي حياة؟ هي حياة البرزخية، حياة البرزخية باتفاق المفسرين. نعم. السابع الحياة الحقيقية بمعنى القوة الحساسة بنفخ الروح في الجسد، وهذا هو المعنى في هذه الآية فأحياكم، وفي كثير من الآيات الأخرى ثم يميتكم. المراد منه الموت الحقيقي وهو مفارقة الروح الجسم لأجل مسمى. سؤال واعتراض، وينبغي لنا أن نجيب هنا على اعتراض يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: المقصود من الآية الكريمة بيان الإنعامات، فلما ذكر الموت فيها؟ الجواب: للإجابة على هذا نقول: أولا، لما المقصود الأعظم من الحياة لما كان لما كان المقصود الأعظم من الحياة هي حياة الجنة والإماتة، هي حياة الجنة والإماتة وسيلة إليها، فعلى قاعدة للوسائل حكم المقاصد ذكرت الإماتة في الإنعام، وكذلك المسلم وكذلك المسلم. نعم. لدى بدون نقطتين. وكذلك المسلم لدى العقلاء أن الإنسان حينما يرد إلى الهرم أو أرض للعمر فيتمنى الموت لنفسه بل يتمناه له غيره أيضا، يعني يحييكم ثم يميتكم. طيب، كون الإنسان كان عدما فأحياه الله نعمة ظاهرة، طيب حي ثم يميته الله، أي نعمة في ذلك؟ له وجهان: الأول أن هذه الموتة بالنسبة للمؤمن وسيلة إلى الجنة فهي نعمة وإن كان فيه نوع ألم، والجواب الثاني أن الإنسان إذا كبر فإنه، هذا بالنسبة لبعض الناس، يتمنى الموت ويتمنى الغير له الموت لما يرى عليه من آثار الضعف ونبذ الناس له وتركهم إياه. نعم. ثانيا المقصود، نعوذ بالله أن نرد إلى أرض للعمر لكي لا نعلم من بعد علم شيئا، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الهرم، ومرة كنت أناقش مع والدي عن معنى أعوذ بك من الهرم، فذكرت له الأقوال الواردة في معنى هذا الحديث، فاختار رحمه الله أن القول الصحيح أن ما جاوز عمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو هرم. نعم. وأعطاه الله ما تمنى، توفي وهو في 63 من عمره رحمه الله رحمة واسعة، والحقنا به غير خزايا ولا نادمين. نعم. أي طبعا، العامة في الكويت يقولون بحيلك لقبيرك، ها تروح والناس يحبونك أحسن من تروح والناس يقولون متى يروح هذا، متى يموت هذا. نعم. ثانيا المقصود من سوق الآية الإنعام والقدرة الإلهية، أكتب من إيراد الآية أحسن. كيف؟ من إيراد الآية، لأن العامة عندنا ما يفهمون معنى السوق، يفهمون السائق بس. فذكر الإنعام الأول بقوله فأحياكم، ونسب الإحياء ومعها الإماتة إلى الله إظهارا لقدرته العظيمة سبحانه. ثم يحييكم. القول الأول الصحيح المشهور أن المراد منه البعث بعد الموت، ويقال لها الحياة الأخروية الحقيقية. الدليل الأول رواية ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهم كما نقله القرطبي وغيره من المفسرين. والدليل الثاني الآيتان 15 و16 من سورة المؤمنون، والآيتان 33 من سورة الزمر التي فيها ذكر البعث يوم القيامة بعد الموت. قال ابن عطية رحمه الله: هذا القول هو المراد في هذه الآية. وصاحب ابن كثير والألوسي رحمهم الله في روح المعاني، والشيخ عبد العزيز وابن الجوزي في زاد المصير. الشيخ عبد العزيز المقصود به الدهلوي، الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله، محدث القارة الهندية والمفسر الكبير من ذرية الشيخ العلامة ولي الله الدهلوي رحمهم الله جميعا. نعم. والقول الثاني نقل ابن كثير عن السدي عن صالح: المراد من الإحياء الحياة في القبر، فهي ثابتة من القرآن وبالآية 54 بعد المئة من سورة البقرة، وبالآية 59 بعد المئة من سورة آل عمران، وبالأحاديث الصحيحة. لكن هذا القول ضعيف لوجوه: الأول، قد رده المفسرون ووصفوه بأبعد الأقوال. الثاني، هذا القول يقع خلافا لآيات في سورة المؤمنين وسورة الزمر. هناك قبل شوي قال المؤمنون، وهني قال المؤمنين، ما يصير المؤمنون، خلى الأسماء بقيت أعلى حكاية. فما لا، ما دام بقيت أعلى فخلاص تعرب إعراب آخرها المؤمنون. نعم، لا تعرب بجمع المذكر السالم. نعم. قال الثاني: هذا القول يقع خلافا لآيات في سورة المؤمنون وسورة الزمر، الآيتين 15 و16 من السورة الأولى، والآيتين 30 و31 من السورة الثانية. الثالث، يقع خلافا للآية 11 من سورة المؤمن. شنو يعني من السورة الأولى؟ غير الشيخ طريقة. دقيقة بس خلنا نشوف هني وش قال الشيخ. سورة الزمر 30، الآية 30 صح؟ شكل قال سورة المؤمنون 15، طيب، أو سورة الزمر 30. يقصد، فهمت الحين، من السورة الأولى المؤمنون، والآيتين 30 و31 من السورة الثانية يعني الزمر. طيب بس ليش سوى كذي؟ هو ذكرهم قبل قليل شيخ. لا، في خطأ في الترجمة يا شيخ، في خطأ في الترجمة. اقرأ الثاني شوي عشان أنا أتابعك في الترجمة. الثانية. ايه. الثاني، هذا القول يقع خلافا لآيات في سورة المؤمنون وسورة الزمر. بس انتهى الكلام خلاص. الوجه الثاني، هذا القول مخالف لآية سورة المؤمنون وسورة الزمر. بس فهمت الوجه الثاني، هذا القول يقع خلافا لآية سورة المؤمنون وسورة الزمر. ما في فيه ولا في رقم، حتى الشيخ ما ذكر رقم، ما ادري منين جابها الشيخ المترجم. طيب شيخنا، هو شنو قال في القول الأول؟ بعدين قال: والدليل الثاني في القول الأول الآيتان 15 و16 من سورة المؤمنون، والآيتان 30 و31 من سورة الزمر. اي ما يخالف، بس ما ذكرهم الشيخ، ما دام ما ذكرهم ليش نذكرهم عنا؟ فنقول هذا القول يقع مخالفا للآيات في سورة المؤمن، يعني الألف واللام المعهود، وأحسن، لأنه يقصد الأربع آيات. لا، الشيخ ما ذكرهم. خلينا نمشي على طريقة الشيخ. هذا القول يقع خلافا لآية سورة المؤمنون وسورة الزمر. انتهى الكلام خلاص، نمسح الباب. أنت فلسف من عندنا، ما يحتاج. الوجه الثالث، آية سورة المؤمنون وسورة الزمر بس. طيب أقرأها مرة ثانية. آية هذا كلام الشيخ آية. الوجه الثالث ويقع خلافا للآية الحادية عشر من سورة المؤمن. ممتاز. الرابع إذا أريدت الحياة البرزخية ها هنا فلا يخلو قوله ثم إليه ترجعون من أن يراد به البعث بعد الموت أم لا، فإذا أريد به البعث بعد الموت فهل يكون بعد الحياة البرزخية موت أم لا، وإذا أريد الموت بعد الحياة البرزخية في القبر فلا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة. طبعا بالنسبة للقول بأن الإنسان مات ثم حي في الدنيا ثم يميته الله ثم يحييه في البرزخ ثم يميته ثم يبعثه، فتصير الأمور ستة، يكون ميتا ثلاث مرات وحيا ثلاث مرات، وهذا القول ضعيف جدا وإن كان قال به بعض المفسرون. الصواب أحييتنا في سورة إيش؟ قالوا ربنا متنا اثنتين وحيتنا اثنتين، نص ما يحتمل الآن، لأن القاعدة أن العدد اثنتين وثلاثة إلى تسعة هذا لا يحتمل شيء آخر، إذن هما حياتان وموتان لا ثالث لهم، خلاص. الموت الأول العدم، الحياة الأولى حياة الدنيا، الموت الثاني الذي كان في الدنيا، الحياة الثانية الحياة الآخرة. طيب وحياة البرزخية؟ حياة البرزخية حياة خاصة كحياة الجنين في بطن أمه، لا يعطى أحكام الدنيا بالكلية ولا يعطى أحكام العدم بالكلية، واضح؟ حتى يخرج إلى الدنيا. فالحي في البرزخ له علاقة في الدنيا من وجه وله علاقة في الآخرة من وجه، كعلاقة الحي في بطن أمه بالعدم من وجه وبحياة الدنيا من وجه، واضح هذا ولا؟ نعم. قال رحمه الله ثم إنها قد لزمت الحياة الثلاثة والإماتة الثلاثة، وإذا لم يرد الموت بعد الحياة البرزخية في القبر ففيه تحصيل الحاصل، لأن البعث بعد الموت يدل على الإحياء ولزم منه الحياة الثلاثة كذلك، وهي تخالف ما في الآية الحادية عشرة من سورة المؤمن. قال القرطبي رحمه الله الآية تدل على إحياء وإماتة ثلاثة على احتمال، وعلى أربع بالاحتمال الآخر، وعلى خمسة على احتمال ثالث، لكن هذه كلها مجرد احتمالات ولا يتعلق شيئا منها بتفسير الآية. سؤال واعتراض، ويبقى لنا أن نجيب هنا على اعتراضين اثنين يتعلقان بالموضوع وهما كالآتي: الأول لما لم يرد به الحياة البرزخية فعلم أن قول المعتزلة صواب لأنهم ينكرون هذه الحياة. الجواب: عدم ذكر الحياة البرزخية لا يستلزم عدم ثبوتها، لأن لثبوتها أدلة أخرى من الكتاب والسنة. الثاني: لما كانت الحياة في القبر ثابتة فلما لم تذكر في هذه الآية وهي سيقت لبيان أنواع الحياة؟ الجواب: في هذه الآية ذكر للإحياء والإماتة الحقيقية، أما الحياة في القبر فهي حياة حكمية، ولما كان المشركون ينكرون الحياة الحقيقية التي هي البعث بعد الموت فهذا يدل بالأولوية على إنكاره من الحياة الحكمية التي هي في القبر، فذكرت الحياة الحقيقية في الآية لأن ثبوتها أقرب إلى العقل، والحياة في القبر لا تكون حقيقة لأن الحياة الحقيقية هي ما فيها تعلق الروح بالجسد، تعلق اتصال وإدخال، ولا تعلق للروح بالجسد في الحياة البرزخية. قال السيد أنور شاه: ولا تعلق للروح بالجسد في الحياة البرزخية تعلقا كليا، لا بد من هذا القيد. وأما أن له نوع تعلق فنعم، نصوص الأحاديث الكثيرة. قال: أعيد روح عبدي إلى بدنه، فتعاد روحه إلى بدنه. نعم. قال السيد أنور شاه الكشميري في مؤلف فيض الباري في مشكلات القرآن: والتحقيق أن معنى الحياء هو تعلق الروح بالجسد، وفي القبر لا تعلق للروح مع الجسد أصلا، وإنما عبر عن شعور وإدراك عبر عن شعور وإدراك الروح بعد مفارقة الجسم بالحياة في القبر. قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: قد ثبت بالآيات القرآنية والأحاديث الصحاح أن معنى الموت مفارقة الروح للبدن، ويبقى الروح من دون تعلقه بالبدن إما في النعم وإما في العذاب. يعني تعلق كما ذكر، يعني من دون تعلق تام، وإلا فهو له نوع التعلق كما ذكره العلامة ابن القيم في كتاب الروح. نعم. وقال محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي: وليعلم أن رد الروح بعد الموت البدن وعودها إلى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه، ولا يستلزم حياة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة، بل هي إعادة برزخية لا تزيل عن الميت اسم الموت اسم بدون همزة، والحياة جنس تحتها أنواع. انتهى كلامه رحمه الله. فثبت أن الحياة في القبر ليست حقيقية، ولا يلزم منها السماع والرؤية وغيرها، ولا يلزم منها السماع والرؤية وغيرها من الحركات والسكنات كالحياة في الدنيا. نعم، نحن وإن كنا نثبت أن هناك حياة القبر، حياة البرزخ، لكن هذه الحياة ليست كالحياة الدنيا، فالميت لا يسمع، لا يرى، لا يستطيع يتحرك، لا يستطيع أن يسكن، ليس له إرادة. إذن هي حياة خاصة، ما نستطيع أن نعطيه أحكام الحي الدنيوي. نعم. فالجهال الذين يعترضون علينا بأننا ننكر الحياة في القبر، فاعتراضهم مبني على الجهل، لأننا ننكر الحياة الحقيقية في القبر حتى يسمع ويرى الميت كما هو في الدنيا. أما الحياة الحكمية في القبر فنحن نقول بها، وسنذكر مزيدا من التفصيل في تفسير الآية 54 بعد 100 من السورة، وفي الآية 42 من سورة الزمر إن شاء الله تعالى. ثم إليه ترجعون، هذا رجوع للحساب والجزاء بعد الحشر والبعث. سؤال واعتراض، يبقى لنا هنا أن نجيب على اعتراضنا يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال: في هذه الآية خطاب للكفار وهم منكروا البعث بعد الموت، فكيف خاطبهم الله تعالى مبين لهم نعمه بقوله يحييكم؟ الجواب: ليس المقصود من الآية ذكر النعم فحسب، بل إظهار قدرة الله تعالى على أنه قادر على الإحياء والحياة، والحياة الأولى تدل عليه صراحة. فالإنكار منه ليس من شأن العقلاء، ولننوه هنا. فإنكاره ليس من شأن العقلاء الإحياء. نعم، فإنكاره ليس من شأن العقلاء. ولننوه هنا على فائدة تتعلق بالموضوع وهي على النحو الآتي. فائدة: فأحياكم قد ذكرت هاهنا الفاء وبعدها في الموضعين ثم، وذلك لأن المولود إذا اجتمعت خلقه في بطن أمه فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر تقريبا، فنقلنا على قول الجمهور. نعم. فنفخ الروح في هذه الصورة في أسرع وأقل وقت فلذا ذكرت الفاء. أما الموت بعد الولادة والبعث بعد الموت والحساب بعد البعث ليس متصلا ببعض، بل بينها مدة مديدة، ولهذا ذكر بثم. أحسنت، هذه فائدة لطيفة أنه قال ثم إليه ترجعون، لأن المدة مديدة وليست يسيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مو هو يسمع، الله أسمعه، يعني الله لو أراد أن يسمع الجدار يسمع، هو ما يسمع. لذلك ماذا قال الله: وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنا وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يسمع الميت، لكن الله يستطيع ولا لا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع منهم لما أقول. الله أسمعهم. أي هذا هو قاعد يقول لك، لا كيف، مو قد مو كيف ترد عليه السلام، قالوا كيف تخاطب ناسا قد أرموا قد هلكوا؟ قال ما أنت بأسمع منهم لما أقول، أما لما نذهب إلى المقابر نقول السلام عليكم دار قوم، ليس لأجل أنهم يسمعون، ليس لأجل أنهم يسمعون، وإنما لأجل طلب السلامة لهم. طلب إيش؟ نعم تفضل. إيش لا، الصلاة ليس متعلق بالروح، الصلاة متعلق بالخلقة الآدمية، فإذا سقط الجنين وبانت الخلقة الآدمية فتميز أنفه وفمه وعينه ورأسه عن باقي جسده يصلى عليه، سواء كان قبل الأربعة أشهر أو بعد أربعة أشهر. أما إذا لم يتبين الخلقة الآدمية فهي تعامل معاملة قطعة لحم. سبحانك.